بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا